شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكنا قد تكلمنا عن بعض السبب الأول في أسباب اختلاف العلماء. قال الإمام رحمه الله: السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس، يعني أن يقول بموجب ظاهر آية كما مر معنا وبيان أمثلته، أو بموجب حديث آخر كما مر أيضا معنا، أو بقياس، يعني لا يعرف دليل المسألة فيقول بالقياس، مثاله ما رواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره عن من طريق ابن أبي فديك قال: حدثني عبد الله بن محمد ابن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم، فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبيع؟ يعني إيش المشكلة أن يتزوج المحرم فينكح لنفسه أو لغيره، وهل النكاح إلا كالبيع؟ قلت يعني وقد ورد النهي في هذه المسألة، ورد النهي الصريح في هذه المسألة، وهو حديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا النهي منصب على ذات الفعل، فلو نكح فالنكاح باطل، ولو خطب فالخطبة باطلة. فهذا النهي لم يبلغ أنس، لم يبلغ أنسا رضي الله عنه، فأفتى بجوازه قياسا على الإيه؟ البيع. قال: وهل النكاح والبيع إلا سواء؟ إيش المشكلة يعني؟ فقاسه على البيع، وهذا إسناده صحيح عن أنس، لكن هذا إسناد، أو هذا أقصد قياس في مقابل نص، ومن شروط القياس الصحيح ألا يعارض نصا، فلا عبرة بهذا القياس أصلا ولا نعمل به، إنما يبقى النهي الصحيح في حديث عثمان، لأن أنسا رضي الله عنه لم يبلغه حديث عثمان، فقاس النكاح على البيع وقال بجوازه، مثال آخر على عدم بلوغ النص للإمام فيقول بموجب قياس: ما رواه الشيخان في الصحيحين عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لا قل عدو غدا، يعني سوف نلاقي عدونا غدا، يعني يا رسول الله إن لا قل عدو غدا وليست معنا مدى، المدى جمع مدية اللي هي السكاكين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجل، أو قال أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. أرني أو قال أعجل أو قال أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، وسأحدثك أي عن السن والظفر يعني، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. قال رافع: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. تمام، فاصنعوا به هكذا. طيب، لو ند بعير ورميناه بسهم أو رميناه برصاصة ومات، يؤكل ولا لا يؤكل؟ ليه لا يؤكل؟ أيوة، سمى عند الرمي، سمى عند الرمي، رمى وسمى، ذكر اسم الله ورمى فقتله، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل. نعم، صيد، ويعتبرك قصع الصيد. نعم، تمام. قال الإمام مالك وشيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن والليث ابن سعد: لا يجوز أكله إلا أن يذك، لا يجوز أكله إلا أن يذك. تمام. فقال ابن قدامة في الشرح الكبير: فإن عجز عن ذلك، أي عن قطع الحلقوم والمريء، يعني تعرفين طبعا يا أخوانا إن في الرقبة، رقبة أي كائن، أربع أشياء، أربع أشياء: الوديجان اللي هم وصلوا الدم للمخ، الشريانان اللذان يوصلان الدم للمخ، والقصبة الهوائية، والمريء. هذه الأربعة، قطع أي سلاسة من هذه إذا حصل فهذا ذبح صحيح. يعني قطعت القصبة الهوائية والمريء والشريان، هذا ذبح صحيح. قطعت الشريانين والقصبة الهوائية، أي ثلاثة من هذه الأربعة، أي ثلاثة من الأربعة إذا تم فهو ذبح صحيح أو تذكية صحيح. تمام. بس طبعا لا تقطع الرقبة، لأن فصل الرقبة عن الجثة قبل إتمام الزهوق هذا مضر ولا يجوز، هذا مضر ولا يجوز. تمام. قال في الشرح: قال فإن عجز عن ذلك، أي عن قطع البلعوم والمريء، مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر، يعني يقع في بئر يعني، فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله، إلا أن يموت بغيره، إلا أن يموت بغيره. يعني مثلا الجمل فضل يجري لحد ما وصل للترعة، ضربته انت برصاصة جه نزل في الترعة، طلعته بالترعة ميت، تأكل ولا تأكل؟ تأكل. ليه بقى؟ انت ما تعرفش، ايش دراك انه مات من وقوعه؟ ما عندك يقين الآن، قد يكون مات من الرصاصة وقد يموت من الماء. تمام. فلا تأكل، فلا تأكل. ها؟ هذا لا غير مترد، هذا غير مترد. تمام. يعني رمي بسهم فجرى بالسهم وسقط في ماء فمات، أنت ما تدري هو مات بالماء أو مات بسهمك، فلا تأكل، لا يحل أكله. كيف؟ حكم حكم السهم، حكم الرصاص الآن زي السهام قديما، ما هو زي حكم المنقوذ. تمام. الرصاصة حكمها زي حكم السهام قديما، تحل محل السهام والنبال والرماح والأشياء. تمام. هذا سيأتي في الصيد الذبائح إن شاء الله. يعني لو رمناه الآن بالسهم وسقط في الماء لا تأكل، كما قال النبي لأبي ثعلبة كما في الصحيحين. تمام، فإنك لا تدري قتله سهمك أو الماء، ممكن يكون مات في الماء فلا تؤكل. هذا حصل شك الآن عندنا فنطرح هذا الشك. تمام. قال حل أكله إلا أن يموت بغيره، مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح أن يأكل. هذا ابن قدامة يقول هذا قول أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مسروق، وبه قال مسروق أبو عائشة رضي الله عنه، والحسن والأسود، الحسن البصري يعني، والأسود اللي هو ابن يزيد الجرش، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، وإسحاق بن راهويه، والشعبي، والحكم، وحماد ابن زيد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور. تمام. كل هؤلاء قالوا إيه؟ كل هؤلاء إذا رميته فمات من الرمي يؤكل، إلا إذا سقط في الماء. إلا مالك قال لا يجوز أن يؤكل إلا أن يزكى، إلا أن يزكى، يعني لو رميته برصاصة أو بسهم ولم يقع في الماء تمام ومات من هذا الرصاصة، قول مالك أنه إيه؟ لا يؤكل إلا إذا ذكي، وهذا قول ربيعة شيخه، وقول الليث بن سعد. تمام. قال الإمام أحمد على هذا الموقف من الإمام مالك، قال إمام، قال رحمة الله عليه، قال لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج، مش كده؟ لعل مالكا لم يسمع حديث رافع ابن خديج. طيب هو الإمام مالك احتج بإيه؟ احتج بإيه؟ طبعا الدليل لم يبلغ مالكا، فاحتج بموجب القياس. إيش القياس اللي حصل عند الإمام مالك حتى قال بالمنع من أكله إلا أن يزكى؟ احتج بأن الحيوان الإنسي، يعني الحيوان الإنسي، يعني حيوان إنسي، يعني حيوان مستأنس، اللي هي الحيوانات الحمرباء عندنا في البيوت، هذا ده اسمه حيوان إنسي. إذا توحش، يعني توحش، حد عن كلام تاني؟ الحيوان الوحش يا أخوانا ليس كما هو مفهوم عند كثير من الناس أنه هو الحيوان المتوحش يعني، أو المعنى المشهور عندنا أنه مفترس كده يعني. الحيوان المتوحش هو الذي ينفر من الناس، تمام، يعني يعيش في البرية بصرف النظر هو مفترس أو غير مفترس. يعني ممكن تلاقي مثلا الأرانب، مش في أرانب برية؟ ده اسمه حيوان وحش. تمام. لما تطلع كده في الجبال أحيانا مثلا في بتلاقي فيه بط وكذا في الجبال، عايش في الجبال، ده اسمه بط متوحش. ليه؟ لأنه يعيش في البرية يعني يستوحش من الناس، فده اسمه حيوان وحشي أو طائر وحشي. تمام. قال الإمام مالك إن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحش. يعني الإمام مالك اعتبر بالأصل، اعتبر بالأصل. يعني ايه الأصل؟ الأصل أن النبي قال إن لهذه الإبل شياطين أو أوابد كأوابد الوحش. طيب إيش اللي يرمى ويصاد عند الإمام مالك؟ الوحش. تمام. يعني ايه الوحش؟ هو الحيوان الذي أصله وحش. تمام. الذي أصله وحش. طيب لو أتينا بحيوان وحشي فاستأنسناه، ده عندي مالك ده وحش ولا إنسي؟ لا وحش باعتبار أصله. طيب لو توحش حيوان كان إنسيا يعني كان مستأنسا يعني، فالإمام مالك اعتبر بالإيه؟ اعتبر بأصله، فقال بعدم قياس الحيوان الإنسي على الحيوان الوحش، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتل. وهذا كلام صحيح. تعرفين قتل الصيد أخوانا في الإحرام، الصيد اللي هو يحرم على المحرم قتله هو الحيوان البري الوحشي. تمام. هو ذا الحيوان اللي يحظر على المحرم صيده أو قتله. لكن لو المحرم ذبح بقرة، عايزين يأكل لحم مثلا في الحج مع مجموعة، ذبحوا بقرة يأكلوه، هذا حلال ولا حرام؟ هذا حلال، ما في شيء. تمام. ما في شيء. تمام. طيب لو البقرة هذه فرت وتوحشت وذبحها أو ضربها، تؤكل، لأن الاعتبار بإيه؟ الاعتبار بأصلها، الاعتبار بأصلها. قال له حكم الوحشي بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش، ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش، يعني لو ان حمار من الحمير عندنا الان هرب وعاش في البريه مع الحمير المخططه للحمير الوحش دي، يبقى حمار وحشي يؤكل؟ لا، الاعتبار باصله، الاعتبار باصله. تمام، ده قياس الامام مالك. قال لك ان البعير اللي ندي ده اصلا اصله انسي، ما هو وحشي، انما يفعل هذا الرمي مع ما كان متوحشا اللي هي اوابد كاوابد الوحش، ولم يبلغه حديث رافع بن خديج. يبقى الامام مالك عمل ايه؟ قاس على الاصل. تمام، قال لك ان احنا نعتبر باصل الحيوان، كما انه في الحج ان قتل ما توحش وكان مستأنسا لا جزاء فيه، ولو قتل ما استؤنس وكان متوحشا ففيه الجزاء، فاعتبر بالاصل وقاس على ذلك ولم يبلغه حديث رافع. تمام، ولم يبلغه حديث رافع فافتى بموجب القياس فخالف النص، فخالف النص. بالك معي؟ وطبعا الحجه في النص، ما هو في قول الامام مالك، وهذا هو الادب مع اهل العلم، التماس الاعذار لهم، لا سيما الائمه الكبار فهم معذورون رحمه الله عليهم في ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغهم أصلا، ونحن معذورون في ترك هذا الترك، أي في تركنا لأقوالهم المخالفة يعني، لأنه بلغنا النص. تمام، كما أن الإمام معذور لما ترك الحديث لأنه لم يبلغه، فنحن كذلك معذورون في ترك قول الإمام المخالف للنص لأن النص قد إيه؟ بلغنا، فلا يجوز أبدا أن نأخذ بقول الإمام ونترك النص كما يفعله صوفية العصر من الحزبية، كلما ذكرت له قول الله أو قول رسوله يقول لك قال الشيخ. تمام، ويحتجون بهذه الضلالات. قال الإمام بموجب قياس أو بموجب استصحاب، أو بموجب استصحاب يعني ما بلغ النص، أو بموجب استصحاب يعني استصحب مثلا الأصل البراءة الأصلية، واخد بالك معايا، الأصل فيه الحل إلى غير ذلك. قال فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، قد يعني هو الآن لم يبلغه النص فيفتي إما بظاهر آية أو بموجب حديث آخر أو بموجب قياس إلى آخر ما ذكر الإمام. في النهاية إيه اللي يحصل؟ إما أن يوافق فتصير في المسألة قول واحد ما حصل تفرقة، وإما أن يخالف فيصير في المسألة قولان وهي مسألة إيه؟ واحدة. ومن الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم ما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه حدث أن رسول الله قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. تمام، الحديث ده مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور، الدنيا كلها عارفاه. تمام، رواه الإمام مسلم في الصحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح. الإمام مالك يسأل عن حكم صيام الستة أيام من شوال بعد الفطر من رمضان، بعد الفطر من رمضان. تمام، فكان يقول إيه؟ يقول إنه لم يرد، إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومه، يصومه. هذا كلام مالك، يعني إمام دار الهجرة لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصوم الستة أيام من شوال عقب أيام العيد. قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، يعني الإمام مالك يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام. وإن أهل العلم، هذا كلام مالك لسه ما زال، قال وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، ويخافون بدعته. ليه؟ قال وأن يلحق برمضان ما ليس منه، ها، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. يبقى الإمام مالك لما سئل، إحنا العيد النهاردة مثلا هنفطر النهاردة، وطبعا زي ما أنت عارف الفلاحين بقى إيه، هتروح عنده فلان هيقدم لك السوداني والبسكوت والكحك والقصة بتاعت الله، فقال لك انا عشان رايح المعده وبتاع، واحنا لسه خارجين من صيام وبتاع، والواحد ما يحصلوش تعب، فانت خدهم ايه ورا بعض ايه كبس كده بحيث انك تخلص مره. فالامام بيقول لك لا، هذه بدعه. ليه بدعه؟ قال لك لانك لو افطرت العيد وصمت ثاني العيد هذا قد يوهم بعض من لا علم عنده أنك ألحقت برمضان فرضا آخر من الصيام وهو ليس منه، فيحصل إيه؟ وهم إن ده من المفروض، الصيام ده من المفروض يعني، تمام؟ ولذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد قال: وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، إلا أن مالكا كره ذلك إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، وهو الأظهر إن الحديث لم يصح عنده. قال الإمام القرطبي رحمه الله اللي هو أبو العباس، لأن القرطبي أخوانا اثنان، أبو العباس القرطبي اللي هو صاحب المفهم على صحيح مسلم، وأبو عبد الله القرطبي اللي هو صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن. فأبو العباس القرطبي اللي هو صاحب المفهم على صحيح مسلم شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، تمام؟ أنت عارف أن القرطبي رجلان. قال في شرح مسلم إيه؟ قال: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث، أعني حديث أبي أيوب يعني، جماعة من العلماء فصاموا هذه الستة إسر يوم الفطر، منهم الشافعي وأحمد ابن حنب، وكره مالك وغيره ذلك، وقال في موطئه: لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، تمام؟ هذا كلام الإمام مالك في المسألة. طبعا يظهر من كلام الإمام مالك رحمه الله أن الذي كرهه وكرهه أهل العلم الذين أشار إليهم إنما هو أن توصل الأيام الستة بيوم الفطر، يعني تفطر العيد وتصوم تاني يوم يعني، تمام؟ حتى لا يظن بعض الناس إن ده من رمضان يعني. لكن لو إنه مثلا أفطر يومين ثلاثة وصام ما في مشكلة عند مالك، إنما الإشكالية عند الإمام مالك أن تصوم ثاني أيام الفطر، ثاني أيام الفطر، تمام؟ ومما يدل على اعتبار هذا المعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، أو بقوله: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ليه؟ قال بعض أهل العلم حتى يعني لا يفهم منه أنه هذا يعني من رمضان، أن هذا من رمضان. من الأمثلة كذلك على عدم بلوغ الحديث للعالم ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، يصلي إلى بعيره، ورأيت النبي يفعله، يعني عمله سطرة يعني، تمام؟ لما سئل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على هذا السطرة قال: لا يصلي إلى دابة، يعني لا يجوز الإنسان أن يستتر بالدابة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال: والحديث نص في الجواز أو في جواز الصلاة إلى البعير. قال الإمام ابن المنذر اللي هو محمد بن إبراهيم قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وأنس، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو طالب: سألت أحمد يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم، ما في مشكلة يعني، عمله سطر يعني، نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وابن عمر، وكلام أحمد رحمة الله عليه يدل على صحة هذا، أي على صحة رفع هذا الحديث، كما هي طريقة الإمام البخاري ومسلم. وممن روي عنه الاستتار بالبعير في الصلاة سويد بن غفلة الصحابي، والأسود بن يزيد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء السبعة، وسالم مولى أبي حذيفة، وقال الحسن البصري: لا بأس به، لا بأس به، تمام؟ يعني يجوز الإنسان أن يستتر به. وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. الشافعي لم يبلغه ذلك أصلا فقال بالمنع، فقال بالمنع. هذه أمثلة على أن النص لم يبلغ العالم، فيقول بأي موجب من الموجبات التي ذكرها الإمام رحمة الله تعالى عليه. فقال: فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. طيب، السؤال بقى الآن: لما الإحاطة بحديث النبي لم تكن لأحد من الأمة، لما مثلا تأتي أنت وتهدى إلى نص لم أسمع عنه أنا، أو لم يسمع عنه بلاش أنا، من أنا، لم يسمع عنه مثلا واحد من الجماعة اللي هم يعني شهرتهم طبقت الخافقين الآن، تمام، ويطلع الشيخ مثلا ويقول إن الكلام ده اللي انتم بتقولوه مخالف للنص، يقوم يطلع أحمق لا يفهم، يقول هو الحديث ده كان غايب عن المشايخ لحد انت اللي ما طلعته، وإيه المانع يعني؟ ما هذه أمثلة غابت الأحاديث فيها عن مالك إمام دار الهجرة. تعرفين مالك ده بينه وبين الصحابة قد إيه؟ نافع بس، ها؟ يعني مالك ده بينه وبين الصحابة ما نافع فقط، مالك عن نافع عن ابن عمر، واخد بالك؟ إيش اللي بين مالك وبين الصحابة؟ ومع ذلك حتى إن بعض أهل العلم أول فيه الحديث وإن كان ضعيفا، اللي هو يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون خيرا من عالم المدينة. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: لا أراه إلا مالكا، لا أراه إلا مالك، لكن الحديث لا يصح، لكن الحديث لا يصح. فإذا كان مالك رحمة الله عليه يخفى عليه الحديث، فاعتبر بمالك، اعتبر بمالك، فوارد جدا أن يخفى الحديث على مثل هؤلاء. لكن هؤلاء كما قلنا لأنهم تربوا تربية على خلاف هذه السلف، صاروا يظنون في كل من خالفهم في مسألة أنه بيسبهم أو يشتمهم أو أنه لا يتأدب مع العلماء. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم، شوف بقى كلام أهل العلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. كلام ده وارد ولا مش وارد؟ وارد، هذا وارد. ثم يقول الإمام: قال: وإنما يتفاضل، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. من ادعى هذا فهو كذاب، من ادعى هذا فهو كذاب. وأدل دليل على كلام الإمام هذا رحمة الله عليه ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عقبة ابن عامر، اللي هو حديث الوضوء اللي ذكرناه، حديث شعبة، حديث الذي رحل فيه شعبة سنة تقريبا حتى يطلبه. قال عقبة: كانت علينا رعاية الإبل، عقبة بن عامر الجهني، فجاءت نوبتي. الصحابة كانوا بيعملوا بقى كل مثلا اثنين ثلاثة كده مثلا لهم عمل معين، يرعوا مثلا غنما أو إبلا أو نحو ذلك، فيشتركون في الرع ويتناوبون النزول إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم. واحد ينزل النهاردة يجيب لنا كل الأخبار اللي حصلت اليوم والأحاديث والأحكام اللي قيلت، وبكرة ينزل فلان وبعد ينزل فلان وهكذا. فيقول عقبة رضي الله تعالى عنه: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني رددت الإبل إلى مباركها، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة: لم يملك طبعا نفسه، إنسان يتوضأ يتوضأ وضوءا صحيحا يسبغه وبعدين يصلي ركعتين، ايش المشكله في هذا؟ يعني ما في مجهود كبير، تمام، وجبت له الجنه بهذا. قال: فلم املك نفسي ان قلت ما اجود هذا. وفي الروايه الاخرى قال: فقلت بخ بخ، يعني كلمه استعظام يعني. قال: فاذا قائل بين يدي يقول. وفي الروايه الاخرى قال: فجبزني رجل من خلفي وقال: التي قبلها اجود. الحته اللي كانت قبل ديت ان احمل، تمام، اجود. فنظرت فاذا عمر فقال: اني قد رايتك جئت انفا. قال: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. طب دي مش احسن؟ احسن طبعا، تاني هتتوضى وهتصل، دي هتتوضى بس، تمام، في عرض احسن من كده؟ ما في عرض احسن من كده، بالوضوء فقط تفتح ابواب الجنه الثمانيه، تمام. وايضا مما يدل على حضور بعض الصحابه بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم دون بعضها ما رواه الشيخان في الصحيحين أيضا. هذه كلها أحاديث يعني من الوزن الثقيل، ما في أحاديث ترد منها، يعني احنا بنأتيك الآن بأدلة ما يمكن أن ترد أصلا، ولا هناك متسع لأحد عنده مثقال ذرة من إيمان أن يرد منها دليلا واحدا. ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. ودي كانت مسألة مشهورة يعني تكلم فيها بعض الصحابة، ولكن طبعا برأه الصحابة رضوان الله عليه كما برأه طلحة بن عبيد الله رضوان الله تعالى على الجميع. قال: والله لا نشك أن أبا هريرة سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، فإنه كان معدما يتبع رسول الله على ملء بطنه، وكنا أصحاب أموال وأولاد فشغلنا ذلك. هذا شهادة طلحة ابن عبيد الله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أبو هريرة أخوانا متأخر الإسلام جدا، أبو هريرة أسلم تقريبا في السنة الثامنة من الهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية الحديث. فهذا يعني وجد بعض الصحابة من هذه المسألة من تأخر إسلامه وكثرة ما كان يروي، لكن طبعا ده له مبررات في السنة نفسها من كلام النبي لما قاله النبي: قد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وقال: من يبسط رداءه حتى أنتهي من مقالتي ثم يجمعه لا ينسى شيئا. هذه أدلة كلها كثيرة على حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. تمام، يبقى أبو هريرة بيشهد إن كان من المهاجرين وكان من الأنصار من كانت تفوتهم المجالس الكثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، ولما استشكل عمر أو لما اعترض عمر على أبي موسى في حديث الاستئذان وقال: لتقيمن عليه بينة أو لأوجعتك ضربا، وأتى بالبينة بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال عمر في بعض الروايات قال: إنما ألهان أو شغلان عنه الصفق بالأسواق. وهذا عمر اللي هو يعني من الإسلام بمنزلة السمع والبصر كما سيأتي من كلام الإمام. قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين، اعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسوله أو بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر. يسمر يعني بيسهر، يعني السمر لو السهر، يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، وكذلك عمر ابن الخطاب. يعني هذا كان يفعله النبي وكان يفعله معه عمر رضوان الله تعالى عليه. وقد أخرج ابن حبان في الصحيح وابن خزيمة والترمذي وأحمد من حديث عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما وأنا معهما. تمام، هذا قول عمر، وهذه شهادة عمر أنه كان ما يفارقان رسول الله إلا على النوم، إلا على النوم، ومع ذلك فاتهم من السنة أشياء، فاتهم من السنة أشياء. قال الإمام: وكذلك عمر ابن الخطاب، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا صلوات الله عليه ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. في إيه اللي باقي من حياة النبي لم يظهر به أبو بكر وعمر، ومع ذلك فاتهم شيء كثير. قال الإمام: ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة، عن ميراث الجدة، قال إيه؟ قال: ما لك في كتاب الله من شيء، يعني قطع المسألة إيه؟ على العموم، ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء. طب لما واحد زي الصديق ده يقول هذا الكلام، هتدور وراه على ميزان هؤلاء؟ خلاص كده المسألة إيه؟ أغلقت بالضبة والمفتاح زي ما بقول. ده الصديق اللي أفتى بهذا الكلام، الصديق اللي أفتى بهذا الكلام. هذا الكلام إحنا نزفه لهؤلاء الحزبية اللي هو لما بيسمع قولا مخالفا من شيخه الضال المنحرف، واخد بالك، يتعصب له ويرفض الحق مع ظهوره وقيامه. حتى إننا سمعنا من هؤلاء من يقول: أنا خلف هؤلاء وإن كنت على يقين أنهم مخطئون، وإن كنت على يقين أنهم على خطأ أنا تابع لهم، أنا تابع لهم. أي ديانة هذه؟ وأي تربية رباها هؤلاء؟ أي تربية رباها هؤلاء؟ هو الكلام ده أليس هو هو الذي يقوله الذين يشطحون وينطحون عند البدوي: من اعترض انطرد؟ مش هذا الكلام؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا أخونا، هذا كلام، هذا كلام أهل العلم. ثم قال الصديق إيه؟ ولكن أسأل، أسأل. شوف يا سلام، الواحد فينا النهاردة لما توجه ليه المسألة، طبعا ملتح، واخد بالك معي، ولابس طبعا ثوب قصير، وطبعا ممكن يكون مثلا إيه، لابس غطرة ولا بتاع، وعامل زي الجماعة اللي يجوا في المنامع، وطبعا جاء له واحد ما يعرفش حاجة فبيسأله، مش معقول هيخيب ظنه في الملتحين يعني. فزي ما كان كده بعض الظرفاء يقول يعني، يقول لك: أنا بوسطنها له كده في النص، يعني إن ميل كده 2 سنتي مثلا، ما هي برضه في إيه؟ في محلها يعني، أو ميل كده 2 سنتي هي برضه في محله، واخد بالك معي؟ لا يا أخوانا، يعني قل لا أدري، قل لا أدري، يعني محرج إنك تقول لا أدري، وري في الكلام، اتركني حتى أبحث المسألة. المسألة بعيدة عني الآن، لعلي لا أذكر أطرافها أو لا أستجمع أطرافها، هذا ما يعيبك. كان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة رضوان الله عليهم، كان له كرسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جوار هذا الكرسي رجل شيبة كبير، كان يركن ظهره لكرسي محمد ابن القاسم، القاسم ابن محمد هذا. فسئل القاسم يوما عن مسألة فقال: لا أدري. فقام هذا الشيخ وقبله بين عينيه وقال: يا بني، أو قال: يا غلام، إلزمها، فوالله ما رأيتك في عيني أعظم منك اليوم، ما رأيتك في عيني أعظم منك اليوم. وبعدين يا طالب العلم، يا طالب العلم، إذا كنت تستحي أن تسأل فلا تجد عندك جوابا، أو فلا يجد الناس عندك جوابا، تذكر، تذكر أنك وأنت قد جعلك الناس بينهم وبين ربهم في معرفة الأحكام الشرعية، تذكر أن الذي يلزمك أولا هو تخليص رقبتك من العهدة بين يدي الله. لأن بعض الإخوة أحيانا لما السائل بيسأله بيبقى أهم حاجة عنده أن يدور للسائل على مخرج، مش أنه يدور لنفسه على مخرج. لا، أنت قبل ما تفتي وتوقع ابحث عن مستند الفتوى دي، قبل أن توجد المخرج للسائل ابحث عن مخرج نفسك. وما من قائل إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما نطقت شفاه، فلا تنطق بفيك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. تشغل نفسك بفكاك نفسك أولا، ما هو بفكاك السائل؟ السائل حصل عندك الجواب أو لو يحصل هذه قضية لها حل، أما أنا فلا يجوز أبدا أن أكون جسرا يعبر به الناس إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم عياذا بالله. فطالب العلم الخطوة الأولى أن تبحث قبل أن تصدر كلاما عن المخرج والمستند الذي تخلو به عهدتك أمام الله عز وجل، لأن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام، ليه؟ لتفتروا على الله الكاذب، هذا لا يجوز. ولكن أسأل، هذا الصديق الأكبر يقول أسأل، يقول أسأل الناس، إيش المانع بقى أن تسأل أنت فتقول أسأل، أو اتركوني أبحث، أو اتركوني أراجع المسألة، مسألة بعيدة عني لها مسافة طويلة ما رجعتها، اتركوني حتى أنظر أطراف المسألة. قال فسأل الصحابة، فقام المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة. طيب لما نحط كده المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة جنب الصديق، من يرجح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزنت بالأمة لرجحت، ولو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح. خد بالك، يبقى لو وزن أبو بكر الصديق بالأمة يرجع، يبقى كأن المسألة ليست بعلو الكعب إنما المسألة ببلوغ النص، فقد يغيب النص عن الفاضل ويبلغ المفضول، تمام؟ فلا يسوغ لأحد أبدا أبدا أن يحتج بهذه الفرية الصلعاء، ها الصلعاء، ويقول هل خفي الدليل على فلان حتى تعلمه أنت؟ طيب هل خفي الدليل على الصديق الذي كان يقول فيه عمر كما سمعتم الآن كثيرا ما دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر؟ خفي الدليل على أبي بكر وعلمه المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلم. إيش المستنكر في هذا؟ ولا شيء. قال رضي الله عنهما فشهد أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وهذا ميراث الجدة، النبي أعطاها السدس. طب لو كانت جدتين، إن كانت جدتين فلهما حالان، إن كانت إحداهما أقرب للميت من الأخرى أخذت القريبة السدس وحجبت البعيدة، وإن كانت في القرب سواء وإن كانت في القرب سواء اقتسمت السدس بالسوية. وهناك حال ثالث، إن أدلت إحداهما للميت بجهتين وأدلت الأخرى إلى الميت بجهة، كأم أبيه وأم أم أمه، تمام، أم أبي أو أم أبيه وأم أمه، تمام، هذه جدة تدلي بجهتي، تمام، والأخرى تدلي بجهة واحدة كأم أبي أبيه، فتأخذ صاحبة الجهة ثلث السدس وتأخذ صاحبة الجهتين ثلثي السدس، تمام. قالوا إن رسول الله أعطاها السدس، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله، لثقة رجاله، لأن الحديث صورته صورة المرسل، فإن قبيصة رضي الله عنه لابن ذؤيب هذا لا يصح له سماع من الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث صحيح وإن كان في صورة الحديث المرسل. قال وقد بلغ هذه السنة عمران ابن حصين. طب لما نحط هؤلاء الثلاثة، الصحابة طبعا ليس فيهم قليل رضوان الله عليهم، لأن الذي اختار الصحابة هو الله كما صح بذلك الحديث عن الطبراني وغيره، والذي رباهم هو رسول الله، فكلهم على الفضل على أكمل الأحوال. قال وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين أيضا. قال الإمام وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي اتفقت الأمة على العمل بها. تمام، الأمة اتفقت على العمل بهذه السنة وردت قول من؟ قول الصديق الأكبر. ومضت السنة ومضت الدنيا سهلة، ما في أحد لا تشنج ولا قال بيشتم الصديق ولا قال هذا أصلا ولا قال هذا، بل إن عمر لما قال لأبي موسى لئن لم تقب عليه بينة وإلا أوجعتك ضربا، ما قال أحد أن عمر يسيء الأدب مع الصحابة، ولا يعقل أن يقال هذا أصلا، لأن هذا ليس من الدين، لأن الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة. فإذا كنا اعتبرنا في ذلك بالصديق الأكبر، بالصديق الأكبر ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله تعالى عنه، نعتبر كذلك بفاروق الأمة الأواب رضوان الله تعالى عليه. وهذا يعني ورد عن عمر منه الشيء الكثير، ونقف إن شاء الله معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.